في رواية تشميها لي وكتب بالتذكير قوله وكانت له حجزا من الشيطان في رواية عبد الله بن سعيد وحفظ يومه حتى يمسي وزاد ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك وفي رواية وفي رواية وفي قوله وكانت له حجزا من الشيطان في رواية عبد الله بن سعيد وحفظ يومه حتى يمسي وزاد ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك كان له مثل ذلك ومثل ذلك في طرق أخرى يأتي التنبيه عليها بعد عندي فائدة كان له في مثل ذلك ما في معنى كان له مثل ذلك قوله ولم يأتي أحد أفضل مما جاء كذا هنا وفي رواية عبد الله بن يوسف مما جاء به قوله إلا رجل عمل أكثر منه في حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده لم يجي أحد بأفضل من عمله إلا من قال أفضل من ذلك أخرجه النسائي بسند صحيح إلى عمرو والاستثناء في قوله إلا رجل منقطع والتقدير لكن رجل قال أكثر مما قاله فإنه يزيد عليه ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي وعبد الملك المسندي قال مسندي مسندي نعم وعبد الملك بن عامر وابو عامر العقدي بفتح المهملة والقاف مشهور بكنيته اكثر من اسمه وعمر بن ابي زائدة اسم ابيه خالد وقيل ميسرة وهو اخو زكريا بن ابي زائدة وزكريا اكثر حديثا منه واشهر قوله عن ابي اسحاق هو السبيعي تابعي صغير وعمر بن ميمون هو الاودي تابعي كبير مخضرم ادرك الجاهليه قوله من قال عشرا كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل هكذا ذكره البخاري مختصرا وساقه مسلم عن سليمان بن عبيد بن عبيد الله الغيلاني والاسماعيلي من طريق علي بن مسلم قال حدثنا ابو عامر بالسند المذكور ولفظه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل وهكذا اخرجه ابو عوانه في صحيحه من طريق روح بن عباده ومن طريق عمرو بن عاص فرقهما قال حدثنا عمر بن ابي زائده فذكر مثله سواء قوله قال عمر كذا لابي ذر غير منسوب ولغيره عمر بن ابي زائده وهو الراوي المذكور في اول السند قوله وحدثنا عبد الله بن ابي السفر بفتح المهمله والفاء وسكن بعض المغاربه الفاء وهو خطا وهو معطوف على قوله عن ابي اسحاق وقد اوضح ذلك مسلم والاسماعيلي في روايتهما المذكوره فاعاد مسلم السند من اوله الى عمر بن ابي زائده قال حدثنا عبد الله بن ابي السفر فذكره وكذا وقع عند احمد عن روح بن عباده وعند ابي عوانه من روايته واقتصر على الموصول في روايه عمرو بن عاصم المذكوره عن الشعبي عن الربيع بن خثيم في معجمه ومثلثه مصغر قوله مثل اي مثل روايه ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون الموقوفه وحاصل ذلك ان عمر بن ابي زائده اسنده عن شيخين احدهما عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون موقوفا والثاني عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب مرفوعا تنبيه وقع قوله قال عمرو حدثنا عبد الله بن ابي السفر الى اخره مؤخرا في روايه ابي ذر عن التعاليه عن موسى وعن اسماعيل وعن ادم وعن الاعمش وحصين وقدم هذه التعاليق كلها على الطريق الثانيه لعمر بن ابي زائده صار ذلك مشكلا لا يظهر منه وجه الصواب ووقع قوله وقال عمرو بن ابي زائده مقدما معقبا بروايته عن ابي اسحاق عند غير ابي ذر في جميع الروايات عن الكربي وكذا في روايه ابراهيم بن معقل النسفي عن البخاري وهو الصواب ويؤيد ذلك روايه الاسماعيلي وروايه ابي عوانه المذكورتان قوله وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه هو ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق هو جد ابراهيم بن يوسف قوله حدثني عمرو بن ميمون الى اخره افادت هذه الروايه التصريح بتحديث عمرو لابي اسحاق وافادت زياده ذكر عبد الرحمن بن ابي ليلى وابي ايوب في السند وافادت زياده ذكر عبد الرحمن بن ابي ليلى وابي ايوب في السند قوله وقال موسى حدثنا وهيب الى اخره مرفوعا وصله ابو بكر بن ابي خيثمه في ترجمه الربيع بن خثيم من تاريخه فقال

وأما رواية حسين وهو ابن عبد الرحمن فوصلها محمد بن فضيل في كتاب الدعاء له. حدثنا حسين بن عبد الرحمن فذكره ولفظه قال عبد الله من قال في أول النهار لا إله إلا الله فذكره بلفظ كن له كعدل أربع محررين من ولد إسماعيل. قال فذكرته لإبراهيم يعني النخعي فزاد فيه بيده الخير. وهكذا أخرجه النسائي من طريق محمد بن فضيل ورويناه بعلو في فوائد أبي جعفر بن البختري من طريق علي بن عاصم عن حسين ولفظه عن هلال قال ما قعد الربيع بن خثيم إلا كان آخر قوله قال ابن مسعود فذكره. وهكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلال وقال في آخره كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل وزاد فيه بيده الخير ولم يفصل كما فصل حصين. أخرجه النسائي من رواية يحيى بن أعلى عن منصور. وأخرجه النسائي أيضا من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مثل الأول وزاد عشر مرات كان عدل نسمة. وهذه الطريق لا تقدح في الإسناد الأول لأن عبد الرحمن صرح بأنه سمعه من أبي أيوب رضي الله عنه كما في رواية الأصيلي وغيره ولعله كان سمعه من المرأة عنه ثم لقيه فحدثه به أو سمعه منه ثم ثبتته فيه المرأة. قوله ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأبي ذر ووافقه النسفي ولغيرهما. وقال أبو محمد إلى آخره وأبو محمد لا يعرف اسمه كما قال الحاكم وأبو أحمد. كان يختم أبا أيوب وذكر المزي وأنه أفلح مولى أبي أيوب وتعقب بأنه مشهور باسمه مختلف في كنيته. وقال الدارقطني لا يعرف أبو محمد إلا في هذا الحديث وليس لأبي محمد الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع. وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من طريق سعيد بن إياس الحريري أو الجريج سعيد بن إياس من طريق سعيد بن أبي إياس الجريج عن غير أبي إياس ابن إياس ابن إياس ابن إياس نعم الله عن أبي الوردي وهو بفتح الواو وسكون الضاء واسمه تمامة بن ابن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نوح القشيري عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل علي فقال لي يا أبا أيوب ألا أعلمك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ما من عبد يقول إذا أصبح لا إله إلا الله فذكره إلا كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات وإلا كن له عند الله عشر رقاب محررين وإلا كان في جنة من الشيطان حتى يمسي ولا قالها حتى حين يمسي إلا كان كذلك. قال فقلت لأبي محمد أنت سمعتها من أبي أيوب؟ قال والله لقد سمعتها من أبي أيوب. وروى أحمد أيضا من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب رفع من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله فذكره بلفظ عشر مرات كان كعدل أربع رقاب وكتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات كن له حرسا من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك وسنده حسن. وأخرجه جعفر بالذكر من طريق أبي رهم السمعي أبي رهم صح كم 205 نعم 205 نعم رهم فتح الراء بضم الراء رهم نعم من طريق وأخرجه جعفر بالذكر من طريق أبي رهم السمعي بفتح المهملة والميم عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح فذكر مثله لكن زاد يحيي ويميت وقال فيه كعدل عشر رقاب وكان له مسلحة من أول نهاره إلى آخره ولم يعمل عملا يومئذ يقهرهن وإن قالهن حين يمسي فمثل ذلك. وأخرجه أيضا من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أيوب بلفظ من قال غدوة فذكر نحوه وقال في آخره وأجاره الله يومه من النار ومن قال عشية كان له مثل ذلك. قوله قال أبو عبد الله هو البخاري والصحيح قول عمرو كذا وقع في رواية أبي ذر عن المستملي وحده ووقع عنده عمرو

أو يذكر العلامتين ثم يحذفه كليا لأنه مهم في الرواية هذه أو يقول ذكره في كذا الوقت. نعم ذكره تقريبا علم عليه بسبخاء وهي ذكره في رواية وقع في رواية مسلم كان له رواية ما هي رواية يعني في التقرير كان يوهم أن ذكره في رواية. نعم في رواية مسلم مر بهم يزيد بن معاوية لا فيه معاوية. نعم نعم كتاب الرفاق كل واحد يعمل باب كتاب الرفاق الصحابة نسخ. نعم. وقال عباس العنبري حدثنا قطار بن عيسى عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن بشار كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبيه عن أبيه عبد عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبيه عن أبي سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة هذا يوجب للمؤمن العناية بهذين الأمرين ويستغلهما فيما ينفع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني تذهبان عليه من دون فائدة. ينبغي المؤمن أن يعتني بهما ويحرص عليهما فيحفظ صحته في الأعمال الصالحة التي تنفعه في الآخرة ليجتهد فيما يعود عليه بالخير دنيا وأخرى حتى لا تضيع هذه الصحة. وهكذا الفراغ يعمره أيضا بما ينفع في الدين والدنيا يعمره بما ينفعه في الآخرة هو الأهم من طلب العلم والعبادة والذكر وعيادة المرضى أو المعروف من عام منكر غير هذا موجود الخير حتى يكون هذا الفراغ مشغولا بما ينفعه. نعم اللهم استعان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن معاوية بن قراء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. لا عيش له أهمية لا عيش له أهمية ومعنى كبير لا عيش الآخرة. أما عيش الدنيا يزول مدته محدودة حياة الدنيا حياتها وعيشها ونعيمها كله محدود مهما مفتع فيه الإنسان ولو ألف عام كله منتهي. لكن العيش الباقي الدائم الذي لا ينتهي أبدا هو عيش الآخرة. فينبغي يسعى لهذا العيش وينبغي يطلب هذا العيش الذي يبقى. أما هذا العيش الذي يزول سواء كان منعما أو مناقصا هو زائل. ولو قدرنا ولو فرضنا أنه نعم 100 عام أو 200 عام أو 1000 عام ولم يحصل له قدر فكله زائل كأنه أحلام بعد ذلك. فينبغي المؤمن أن يسعى للعيش الذي يبقى للحياة التي تبقى للنعيم الذي يبقى وذلك بالجد في العمل الصالح والاستقامة على أمر الله والمحاسبة لنفسه وحفظ وقته لعله ينجح لعله يفوز بالسعادة التي لا تنتهي. نعم. نعم. حدثني أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أمن سهل عن أبي حازم حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. كيف؟ الرواية عن سهل تبعه سهل الرواية عن سهل